يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام الله جل في علاه الذي قال فيه عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. ما زلنا مع سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يسلمنا إتمامها وإتمام هذا الكتاب الجليل، وأن يجعلنا ممن يعقل عن ربنا جل في علاه مراده في كتابه، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم أن يتعبد ويجعل ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من يسر لنا وأعان على هذه المجالس، فإنها مجالس الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وزعمهم السكينة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحج على الإسلام، الله جل في علاه فرضها على كل الناس، من استطاع منهم الذهاب إلى البيت أو إلى البيت سبيلا. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل. الآيات قد تتبعث وبينت ضلال اليهود والكتاب، كيف أنهم جحدوا بآيات الله جل في علاه بعدما أتتهم بينات ظاهرة ظاهرة، ومع ذلك لحقوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك الله تعالى ينكر عليهم ويشتد التقريع والتوبيخ عليهم بأنهم لم يكفروا فقط، بل ردوا الصد عن سبيل الله جل في علاه، وهذه أسوأ ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، فيكون يدا ضاربة مع الشيطان على عباد الرحمن بالصد عن سبيل الله جل في علاه وعن الطريق القويم والصراط المستقيم. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعمل. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، إلى آيات الله المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الآية البارزة المعجزة التي يعني قد علموا يقينا بأنه هو النبي الحق وأنه النبي المنتظر الذي قد بشروا به قبل ذلك من أهل المدينة، والذي أوصافه في كتابه في التوراة في الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أنهم بل أشد المعرفتين بأبنائهم، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قيل: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآية الله على ظاهره وهو كتاب الله جل في علاه، والكتاب الذي أمر بالإيمان بكل الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمر بأن كل الرسل إذا بعث الله محمدا أن ينضموا جميعا تحت رايته بأهل الكتاب، وهذا أيضا فيها إظهار أنهم من أهل الكتاب، وهذا أيضا من باب التقريع والتوبيخ، يعني المنتظر منكم أنتم من أهل الكتاب، وأنتم الذين أنزل الله عليكم الكتاب هداية منظورا تحكمون به بين الناس، وكنتم من أفضل الناس على الناس لما حبابكم الله جل وعلا من هذا الكتاب الجديد، يعني كان المنتظر أن تسارعوا إلى الدخول في الإسلام، وأن الأحرى بكم الأجر أن تكونوا أول من أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين تدعون الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر على العكس، أنتم الذين كفرتم بل كنتم تصدون عن سبيل الله جل في علاه. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا فيه تعليل، هذا فيه توعيد تهديد ووعيد شديد من الله جل في علاه، أن الله جل وعلا يعلم ما أنتم عليه وعلم السكنات والحركات، ما يأخذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما أسررتم وما أعلنتم فهو عند الله جل في علاه والله عنده شهادة، لذلك الله يخوفهم بذلك ويبعد قلوبهم والله شهيد على ما تعملون، على ما تعملون لا يغيب عنه غيب في السماوات ولا في الأراضين، وإن كان كذلك فهو الطويل الجبار المتكبر يستطيع أن يعجل لكم العقوبة، وإنما يمهلكم حتى تتوبوا إلى ربكم، كما قال الله تعالى: وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وكما قال موسى عندما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال له في كتاب قال في كتاب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لذلك يقول الله تعالى: والله شهيد على ما تعملون وتكيدون وتذكرون بأهل الإسلام، والله فوق ذلك والله يعلم ذلك والله جل في علاه قد قال مطمئنا قلوب المؤمنين ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أم أبرموا أمرا فإن مبلغون، ما تستطيعون لا حول ولا قوة لكم إلا بالله جل في علاه، ولا حول ولا قوة، ولا شيء يمكن أن يكون في هذه الدنيا بأسرها إلا بقضاء الله، والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. قال: قل يا أهل الكتاب، تأكيدا أيضا وتقريعا وتوبيخا مرة ثانية، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. هنا قد كفروا أولا، قل يا أهل الكتاب لم تكفروا، هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وهذه من أسوأ ما يفعلون لو كفروا لا تفعلا، وكان أجدى منهم أن يكونوا أول الناس إيمانا كفروا، ولكن لم يكتفوا بذلك بل تعدى ضررهم إلى الغالب، فوقفوا سدا منيعا أمام آيات الله وأمام دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الدعوة إلى الله جل في علاه. لهذا كان العقاب أشد ومعجل، كان معجلا في الدنيا لأنهم صدوا عن سبيل الله، يعني لو كفروا فيما بينهم وبين الله جل في علاه، قد قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والله تعالى قال: لا إكراه في الدين، عندما لما تقف سدا بريعا بالدعوه الى الله تعالى، لما تقف جنديا مخلصا للشيطان الصد عن سبيل الله جل في علاه، يكون العقاب معجلا في الدنيا قبل الاخره. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، وهذا كما قلنا من اشر الشر ومن اظلم الظلم ومن اعظم الذنوب هو الصد عن سبيل الله جل في علاه، لان الله جل في علاه قد رسم سبيلا وطريقا، هذا السبيل وهذا الطريق اخره الى السعاده في الدنيا، واخره ايضا السعاده والحر والسرور والعبور في الاخره. فمن صد الناس عن هذا السبيل قد يعني عجل له العقوبه في الدنيا قبل الاخره، ولهم الويل ثم الويل في الاخره. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، من امن تبغونها عوجا، حاله كونكم تبغون ذلك عوجا، حالكم انكم تريدون هذا السبيل المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه وخط خطوطا متعرجه على هذا الخط، قال هذا طريق او صريح هذا طريق الله او صراط الله المستقيم، ارادوها زينا، ارادوها تعرجا معوجا، ما ارادوها مستقيما. ولذلك كانوا يلبسون على الناس على الاغرار على الاغبار، ينطبق عليهم ذلك، يحرفون الكلم عن مواضعه، اما يحرفون المعنى واما يحرفون اللفظ على الناس كما فعلوا ذلك في التوراه. لكن تحريف اللفظ هذا امر قد حمده الله جل في علاه، وامر قد منعه الله جل في علاه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لكن كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في التلبيس على الناس بتحريف الكلم عن مواضعه بالمعنى، يعني يحملون المعاني ما تتحمل، وايضا يعني يؤولون الايات على غير وجهها كما يفعلون، كما فعل الباطنيه وغير الباطنيه عندما اولوا تاويلات بارده تخرجهم من دائره الاسلام، كما قال الله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا عائشه نعوذ بالله من الغزلان وغير ذلك من التاويلات الفاسده التي تخرجهم من دائره الاسلام، لان هذا تلاعب واستهزاء بكلام الله جل في علاه. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، وسبل الصد عن سبيل الله كثيره، سبل الصد عن سبيل الله افشاء الفاحشه بين المسلمين، اما بالنساء واما بالربا واما بالغش في التعاملات، واما ان ترى الحرام الذي يقربونه ليلا نهارا صباحا مساء بالناس، حتى الف الناس عن حرام فلم ينكروا فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. هذه من الصد من سبل الصد عن سبيل الله جل في علاه، استخدام الاسهم السامه الصد عن سبيل الله جل في علاه بالاغناء تاره، بالتنفير تاره، ايضا بالتلبيس تاره، والامر الاعلى على اعجب من ذلك الصد عن سبيل الله بسبيل الله. يعني هذا هو اعجب السبل التي قد تفنن فيها الشيطان واعوان الشيطان على الصد عن سبيل الله بسبيل الله، بانهم اولا يمكن ان يصدروا الناس الذين ينفرون الناس من دين الله جل في علاه، الذين يقولون امر الاسلام الحق ووجهه الاسلام الحق، فيظهرون الوجهه السيئه من الاسلام ويظهر الناس الاسلام ويصدون الناس عن سبيل الله جل في علاه، كما قال قائلهم عندما دعاه احدهم الى الاسلام فقال يعني اخبرني عن اسلامك، فلما اخبره قال انا ابر من عباده ثلاثه اعبد 16 اماما وكما تزعمون او الها، فهذا لا يعطي الوجه المشرق للاسلام، او اصبحت على سبيل الله بسبيل الله من ولايه الرجل اما غلو او نفور، كما قلنا من ينفر عن دين الله جل في علاه بالغلظه الشديده، وقد قال الله جل في علاه بما رحمه من الله لنت له، او بالتمييع العظيم، تمييع الدين بكل طرقه حتى يحسب المرء انه عندما ياتي المعصيه انه اتى بحسنه وهي قربة من القربات، كالذين يتلقصون ما يقدمون السماع على السماع، يعني يقدمون سماع الاغاني والمعازف التي تسمى اشعار ومدح وغير ذلك، يتراوحون بها على سماع القران وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السماع الذي يعرفه السلف هو سماع القران وايات الله جل في علاه، لا يكون سماعه كذلك، السماع الاخر الذي به يتوالد المرء ويترمح وبعد ذلك تراه يخر صريعا يقول انا يعني كانه في حضره الله جل في علاه او في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب ايضا من سوء الصد عن سبيل الله جل في علاه. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، من امن تبغوا لها عوجا، وهذا هو البغيه العظيمه، وهذا اصاله من الحقد الدفين في القلوب، قال الله تعالى انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وقال الله جل في علاه ود كثير من اهل الكتاب لو يرد لكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، فهم اهل قوم فيه الحسد والحقد، فلذلك اردوا صدق عن سبيل الله جل في علاه حسدا على الخير الذي هم فيه، هم حسدوا النبي، هم عالموا والله انه النبي الحق، وايقنوا ايقانا تاما او يقينا تاما على انه رسول الحق، ومع ذلك حسدوه، ولذلك جحدوا بهذه الايات العظيمه وكفروا به ونفروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم قالوا لاهل مكه انتم على ملة مله اهدى من مله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن لكم لا عوجا وانتم شهداء. وقلنا الان صدق عن سبيل الله كثيره، نعوذ بالله من البدلان، ونسال الله تعالى ان يفتح له طريقا ويفتح لدينه طريقا. وهذا من السنن الكونيه، والله لو اجتمعت مشارق الارض ومغاربها على طمس نور الدين لا يمكن بحمل الاحوال، على طمس معالم الدين لا يمكن بحمل الاحوال، على الصد عن سبيل الله جل في علاه لا يمكن الا ان يجعل الله جل في علاه طريقا ظاهره جليا عليه اقوام يقفون بالحق ويقومون بالحق ويظهرون الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون السعاده وطائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يدعوهم من خلفهم ولا خذلهم الى يوم القيامه وهم على ذلك ولم يستقيم الا بهذه الطائفه. فان الله تعالى قد جند جنودا لدينه وخلق واصطنع اناسا وقفا له سبحانه جل في علاه. وقد قيل في الجهابده العلماء كما قال الذي وضع بعض الاحاديث او كثير من الاحاديث قال: ما تفعلون في هذا الاحاديث؟ او قال: في كذا كذا من الاحاديث وضعته على رسول الله. فقال له الامير قبل ان يقتله قال له: يعيش لها الجهابده. لذلك قال ابن المبارك احمد بن حنبل: كل هؤلاء الناس خلقهم الله له. احمد محمد ما كان يعرف عبد الرحمن بن شيئا، وكان رجلا قد طاف الدنيا باسرها على حماله، طاف الدنيا باسرها لاجل ان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري كذلك وابن معين كذلك. ما زال الله تعالى يغرس لهذه الامه غرسا يحملون هذا الدين يرفعونه على الامات، وما زال يعني دين الله تعالى مرفوعا ورايته مرفوعه، ولا يمكن ان تخفض هذه الرايه بحال من الاحوال. لذلك قال الله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. قال: وكلمة الله. من قال وجعل كلمة الله؟ على الابتداء، فكلمة الله مرفوعة وهي السماء إلى يوم الدين. قال: وكلمة الله هي العليا. لذلك فإننا أحوج ما نكون إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلينا بشيء. كلما خذلنا الإسلام كلما خذلنا أنفسنا نحن، وإلا فالإسلام عزيز، والإسلام متصل، والإسلام قادم، ورأته مرفوعة. لكن أزع نحن أحوج إلى نصرة الدين من غيرنا، واننا ان تفاضلنا عن دين ربنا وان تفاضلنا عن نصر دين ربنا لنا تعالى فالعقاب الشديد عند ربنا لنا تعالى وان تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثلكم. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن له عوجا عوجالا عن هذا الطريق الذي وصف الله بالمتقين للصالحين للمخلصين للمخلصين وانتم شهداء وانتم تشهدون على ذلك وتعلمون ان هذا هو الطريق المستقيم وتعلمون ان هذا هو الحق اليقين وتعلمون ان بنهايته الى جواب ربنا الرحيم سبحانه وجل في علاه وانتم شهداء وهذه اشد عليكم نكاله لانكم تفعلون ذلك وقد استيقنتم انكم تعصون ربكم جل في علاه وتتحدون باياته وهذا يزيدكم نكالا على نكال وتقريعا على تقريع وتوبيخا على التوبيخ وعذابا فوق العذاب وما الله بغافل عما تعلمون. وكيف يرقى الله جل في علاه وهو الذي يعلم نكال ما يكون وما كان كيف سيكون وكيف يرقى الله جل في علاه وهو الذي قدر ذلك وكتب ذلك قبل ان يخلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله القلم او قال اول شيء خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب فهو كائن الى يوم القيامه يقبل عن شيء هو كتبه سبحانه جل في علاه. وكل الذي يحدث في الدنيا موافق ليش؟ لما في اللوح المحفوظ. الملائكه بعد ما تستنسخ تنظر ترجع الى اللوح المحفوظ تستنسخ منه ما يحدث بين العباد. والله اعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. اما قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. والله جل وعلا كما قال في مطلع سوره الاعراف: وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والله جل وعلا على كل شيء شهيد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: ما بين السماوات والارض مسيرة 50,000 سنة. قال: ما بين كل سماء واخرى مسيرة 50,000 سنة. قال: وما بين السماء السابعه والعرش ماء مسيرة 50,000 سنة وفوق ذلك العرش والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. كل يوم هو في شان يرفع اخبارنا ويخفض اخرين سبحانه جل في علاه. لذلك يحذر الله اهل الكتاب من الطغيان من العتو فان ربك الجبار اذا اذن او اذا يعني انزل العذاب فلا رد لعذابه في حال من الاحوال. فما قال الانسان مستجيرا عندما قال الله جل وعلا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال: عوذ بوجهك. يعلم بان الله جل وعلا لو انزل اي عذاب لحصدهم جميعا. قال: عوذ بوجهك. قال: من تحت ارجلكم. قال: عوذ بوجهك. قال: ارجلكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. قال: هذه اهون هذه اهون. ولذلك لما سال الرب جل وعلا بثلاث قبل من استجاب لثنتين وواحدا ما استجاب الله جل وعلا انه قد كتبها تتحول لحال من الأحوال. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هذه تهز أركان المؤمنين وتختلف قلوب الصادقين لهذه الآية العظيمة. وما الله بغافل عما تعملون، فاعلم أن ربك جل وعلا عليك رقيب، وإن خلوت من خلته خلت ولم تكن علي رقيب، والله جل وعلا يستطيع أن يعجل لك العقوبة. وإذا مالك ما مالك إما إلا لتتوب أو استدراجا لك، لأن الله جل وعلا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا ففتحنا عليك أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نسأل الله تعالى ألا يستدرجنا بحال من الأحوال. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، يا أيها الذين آمنوا لابد أن نقول أن هذه الآية العظيمة المتكررة في كتابنا في كتاب ربنا جل في علاه قد صرح لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ناصحا أمينا لكل الأمة، إن سمعت ذلك وأن الله تعالى ينادي على المؤمنين فكن منهم. قال فرعها فرعها سمع أنه أمر إما أن تأتمر به أو ذلك تنزل عنه فتكون عبدا مطيعا لربك فتفوز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، يعني الذين تحقق فيهم الإسلام والإيمان، آمنوا بألسنتهم ووافق الإيمان بالألسن القلوب. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعيب عليكم جدا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بعدما أظهركم الله عليهم بالحق وبالكتاب الحق وبالرسول الحق وبالطريق الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهل هذا الكلام تخصيص؟ يعني ممكن فريق من أهل الكتاب يعني إذا أطعناهم وصلنا إلى الرشاد وإلى السداد وإلى النجاح وإلى فلاح الأخرة؟ لا، هذا تنفيذ. بل كل أهل الكتاب لو اتبعت أحدا من أهل الكتاب لابد أن يضلك عن طريق الصواب، لابد أن يضلك عن طريق القوي، لابد أن يدخلك إلى نار تتغضب عند ربك جل في علاه وتستحق من ذلك التقديع والتوبيخ. قال الله جل وعلا عموما ولن ترضى عنك يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا على العموم لا على التخصيص. والا فقد قال الله جل وعلا في علاه بين لنا انهم يحقدون لكم ولم ينبئك مثل خبير. قال لا انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خرجوا عضوا عليكم الانامله من الغرب. وهذا من الله جل وعلا بيان شافي وافي على الجميع، لذلك هذه المساله على التنفيذ. والا فالجميع ان اطعت الجميع فانت في ضلال مبين. وكيف تطيع هذا؟ لانت لو اطعت موسى دون ان تطيع محمد صلى الله عليه وسلم قد ضللت. لما دخل السلام على عمر الخطاب وارد في هذه صحيفه التوراه قال لم تكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فقال الله جل في علاه ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. هذه المساله من اعظم ما تكون، يعني ان تطيع هذه الطائفه من اهل الكتاب على دينهم وعلى ما ابتدعوا في امر دينهم وتركت دينك لضللت بل ولكفرت ولخرجت من مله الاسلام. هذه لها تفصيل، هذه بالضبط كقول جل وعلا يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم هذه مؤوله. ان اطعتموه في المعصيه فانتم على معصيه وان اطعتموه في الكفر فانتم على كفر. فالمساله على التفصيل هذا ليست المساله على العموم. فان اطعتموه في الربا فانتم من الذين قد اتوا الربا ولكم العذاب الاليم عند ربكم جل في علاه الا باستحلال هذا امر اخر. وان اطعتموه في الكفر وان اطعتموه في الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب فانتم على كفر. فالمساله على كيفيه الطاعه فيكون الحكم على كيفيه الطاعه، كانت المعصيه فهي معصيه وان كانت في الكفر فهو في الكفر. والغالب انها تصل الى الكفر لانه لن يرضوا عنك لن يرضوا على لن يرتضي احد منك الا ان تترك دينك وتذهب الى دينهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال يردوكم بعد ايمانكم كافرين. وهذا فيه ايضا اقرار من الله جل وعلا انهم امنوا الايمان الحق، لذلك ناداهم الله تعالى اولا بالايمان وختم لهم الايمان بعد ايمانكم فعضوا على هذا الايمان بالنواجذ. وهذا ايضا فيه الخطر الذي يحدث بهذه الامه بان الانسان وان سلك طريق الصواب وان سلك طريق الجاده وان انتهج الشرع القويم فهناك الشياطين الذين يعني في كل جلبات الطريق ينادوا له الى الهدى اتنا وهم الى الضلال لا الى الهدى. والانسان في حيره عظيمه لا يمكن ان يثبت الا ان يثبته الله جل في علاه. لذلك ترى ان الايه التي تاتي بعد هذه الايه ترشدك كانك يعتمد في النفس وفي القلب، وإن كان هذا الخطر الذي يحوط به كيف أنجو؟ فبين الله جل وعلا ما نجات لك بحال من الأحوال إلا بالعزم بالله جل وعلا، كما كان صباح مساء ليلة النهار النبي صلى الله عليه وسلم يعتصم بربه ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك يعني كان يعني الله تعالى يبين لنا كيف مجادلة أهل الكفر الصغار للكبار، للكبار يقول: أنتم الذين أخطأتمونا، فالكبار يقولون: أنتم كنتم مجرمين، أنا من جرمكم، فيقولون لهم الكفر الذي كان يكون إيه؟ صباح مساء ليل نهار تدعوننا إليه ليل نهار صباح مساء، فالضغط على المؤمن شديد، ولذلك في آخر الزمان الذي يقبض على دينك القابض على الجمر، ولن ينجو إلا أن ينجي الله جل في علاه إلا أن يعتصم بربه جل في علاه. قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون؟ وكيف تكفرون بالله جل في علاه؟ ولما تكفرون بالله جل في علاه؟ وأنتم قد أنزل الله عليكم هذه المعجزة الخالدة، القرآن العظيم الذي من تمسك به ففيه شفاء للقلب والروح والبدن والإيمان، وأجر فيه تدريج الإنسان على الطريق القوي. أنت ما دمت مع الكتاب فأنت في أمان، وإن ضللت ضللت من الكتاب. والمسألة هو الضلال على الضلال الذي يلحق الإنسان بتركه لكتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أمته من هجران الكتاب لأنهم على حافة الهوية، إن هجروا كتاب ربهم جل في علاه وهم على الضلال، إن تركوا كتاب ربهم جل في علاه، وأن الهدي كل الهدي في كتاب ربنا جل في علاه. لذلك قال: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والقرآن إذا هجر أحد ضاع وضل. لذلك يقول الله جل في علاه: وكيف تكفرون؟ هذا فيه إنكار بالتعجب، لا تكفرون ما دام الكتاب في أيديكم، إذا النجاة كل النجاة بالتمسك بهذا الكتاب. وهذا الذي قاله مسدد: تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في الرواية الأخرى قال: كتاب الله فخذوا حذوه وخذوا منه. قال: وعترته، ذكركم الله في أهل بيتي وفي أهل بيتي. وأيضا عمر بن الخطاب لما قال مثلا في مرضي: ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم تلاحى القوم وحدثت الأصوات على في حضرة النبي، فقال: قوموا عني. لكن قال عمر بن الخطاب: بين أيدينا كتاب ربنا جل في علاه، لا نضل بعده بحال من الأحوال، لا نضل بعده بحال من الأحوال. فالهداية كل الهداية من تمسك واعتصم بكتاب الله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه: العجب كل العجب أن تكفروا وفيكم هذا الكتاب الذي فيه كل الهداية وفي كل الطريق القويم. قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأيضا فيكم إيش؟ فيكم رسول. الهداية بالمسلم بأدام الرسول الحسنة رسول الله الرسول الحسنة، يهديكم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال وبلسان الحال، ويهديكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إطارة وبالرفق إطارة وبالإحسان إطارة وبالعمل إطارة، فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: من أعجب الناس إيمانا؟ من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا: الملائكة. فقال النبي: الملائكة عند ربهم يرون قدرة الله وجبروت الله وقوة الله جل في علاه، فلم لا يؤمنون؟ عجب لو لم يؤمنوا. وقالوا: إذا الرسل. فقال: أما الرسل فيأتيهم الوحي، يأتيهم الملائكة. قالوا: فنحن يا رسول الله. قال: أنا فيكم، أنا أتيكم هذا الآية وأنا أتيكم. فقالوا: من أعجب الناس إيمانا؟ فقال: أقوام يأتون بعدي، يعني ليس بين أيديك إلا هذه الصحف أوراق، يقرؤون هذا أعجب الناس إيمانا ويؤمنون بذلك. فلذلك نقول بأن الإنسان إذا أراد إيمان الحق فعليه أن يستمسك بهذا الكتاب، وأن يجعل الإنسان أن يعظم النوافذ على كتاب الله جل في علاه، وأن يجعل له وردا صباح مساء ليل نهار، وأن لا يترك كتاب الله بحال من الأحوال، حتى ولو نزلت عليه القوارب والصوارع فإنه لا بد أن يلتزم مع كتاب الله جل في علاه، يصاحبه في كل مكان، إما في صدره، إما في كتاب، أو إما في في في في جيبه. فإن المرء بلا قرآن لا عز له، وإن المرء بلا قرآن لا هداية له، وإن المرء بلا قرآن لا نجاة له بحال من الأحوال. وهو أنيسك، من أراد أنيسا حقا فكتاب الله تعالى نعم الأنيس، تكلم ربك وتسمع من ربك في هذا الكتاب، وفيه كما قلنا إن كنت تعقل عن ربك جل في علاه وتتذكر آيات الله يزداد الإيمان إلى أن يصل إلى السماء. لذلك قال مثلا: اقرأوا القرآن، لأن الهداية كل هداية بذلك، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، هذا ما لكم من الأجر. لكن ما لكم من الهداية المعنوية المهمة جدا هو أنك كلما صححت القرآن وكنت تقرأ القرآن وألمت أن تكون يكون لك الورد من القرآن تتركه بحال من الأحوال، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصرف عليك الشيطان، لأن الشيطان يخنس بذكر الله جل وعلا، وهو أعدى ما يكون للشيطان هذا الكتاب الجليل العظيم. عظيم. لذلك احنا قلنا حتى في علاج المشروع لا تتكلم معه، لا تتكلم وتعمل فيها انك الداعي داعي الجنون الى ربي، ما عليك الا ان تقرا فقط، وهذه القراءه تصل الشياطين باسرها، ما يستطيعون الى ذلك سبيلا. واذ صرفنا لك الامر من جنه السماء القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولى الى قوم المنذرين قالوا يا قوم انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى هذا الى الحق والى طريق الصدق. اما ان يهتدوا بذلك واما ان يفرطوا، لان كتاب الله تعالى سيف بطال، ولكن المساله على اليد وعلى القارئ، فلا بد من مصاحبه هذا الكتاب في الحين وفي الحال في الصباح والمساء. لا يمكن ان تطوى ان كنت على مشارف الموت، لا تترك وردك من القران في حال من الاحوال، فبذلك الهدايه الى زوال السبيل. لا سيما وان حسنات القراءه هذه تضيع يمحى بها الضلالات والسيئات والخطيئات التي يمكن الانسان ان يقع فيها ولا يخرج منها في حال من الاحوال. قال الله تعالى: وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. وقد بينا ان الانسان القادر فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. العصمه هي المنع، الحمايه من الهلك، الحمايه من العدو، الحمايه من الطوفان، الحمايه من الاعصار. لا يكون ذلك الا بالله جل في علاه، فانت لا ندرك لك ولا منجا ولا منجا من الله الا الله جل في علاه. اعدى اعدائك لا يصبر عليك بحال الاحوال، وبيشت الجيوش على عداوتك وعلى قتلك وعلى اضلالك وعلى انتهاز الفرص في يعني محاوله الاجهاز عليك. والله جل في علاه هو الاسرائيل، والله جل في علاه هو ملاذك، والله جل في علاه لا يمكن ان تنجو الا به. لذلك يقول الله: ومن يعتصم بالله. طبعا هذا خبر بمعنى انشاء، يعني لا نجاة لكم الا بالله، لا هداية لكم الا بالله، لا عصمة لكم الا بالله، فاعتصموا بالله. والاعتصام بالله هو حسن التوكل على الله جل في علاه، وحسن اليقين بالله جل في علاه، وحسن الظن بالله جل في علاه، لا منجا ولا منجا الى الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، قال: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فالعصمة بالله جل في علاه أن تكون صادق اللجأ لله جل في علاه، وأن تستعين بالله، وأن تستعين بالله، وأن تتوكل على الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: يعلمك في اليوم خمس مرات في الصباح والمساء أن تستعين بربك وأن تعتصم به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك قلت: اهدنا الصراط المستقيم. لان هذه من العصمه بالله جل في علاه، ان يسلك بك طريق الجنه طريق المستقيم، وان يثبتك على هذا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: ما ترك شارده ولا وريده الا علمنا اياها بلسان الحال او لسان المقام. اليس هو الذي كان ليل نهار صباح مساء يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فلا من جات لك الا بربك جل في علاه. ارايت الخبيث الذي وصف الله وصفا بديعا وقال ان ابراهيم كان امه لله قانتا، فقالت لله حنيفا، كان امه وحده بابي وامي وهو عليه على نبينا افضل الصلاه والسلام التسليمات، كلامه بالتوحيد، كان يخشى على نفسي من الضلال ويخشى على نفسي من الشرك، وكان يقول: اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، حتى قال ابراهيم التيمي: ومن يامن على نفسي بعد ابراهيم عليه السلام. لذلك الانسان كما قلنا الخطر يحوط به من جميع الجهات، فعليه ان يعتصم بالله جل وعلا بحسن الاستعانه بالله، بحسن الاستعاذه بالله جل في علاه، بحسن التوكل على الله، بحسن الظن بالله جل في علاه. وهذا لا يكون الا بلسان الحال. كذا هو الله، قال: نحسن الظن بربنا ولم يعملوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لن تكون حقا معتصما متجها بالله الى الله جل في علاه الا ان تتبع الفرائض والنوافل، الا ان تكون مؤديا حقا للواجبات، منتهيا حقا للمحرمات، وان تتبع ذلك بالنوافل. هذا حديث صحيح جدا في الحديث القدسي اشرح حتى في اهل الشام. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرم وتقرب الي عبدي بحق الي بما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتفرغ الي بالنوافل حتى. وهذا هو طريق العصمه، طريق الالتجاء الحق، أن تأتمر بأمر الله جل في علاه، وأن تتبع الفرائض والنوافل. فانظر عندما تعتصم بالله ماذا تكون النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني قال برواية أخرى: بي يسمع، وكنت بصره الذي يبصر به، فبي يبصر، ويده التي يخرج بها لا يخرج إلا في الحق، ولا يسعى إلا في الحق، ولا يمد يده إلا في مرضاة الله جل في علاه، ولا يكتب إلا ما يرضي الله جل في علاه. قال: ويده التي يخرج بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطين، هذه من العصمة، ولئن استعاذني لأعيذن، ولئن استعاذني لأريدن هذا هذه الأسماء بالله جل وعلا ولئن استعاذني لأريدن قال ما ترددت شيئا أنا فأي تردد في خط روح المؤمن يكره الموت أكره ما سألت قال من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الصراط المستقيم حقا هو أن تعتصم بالله وأن تتجه إلى الله جل وعلا وأن تستيقن يقينا بأن الله أرحم عليك من أمك التي ولدتك أو من نفسك التي بين جنبيك وأنك حقا لو أحسنت الظن بربك أنه أرحم عليك من أمك لتجد الرحمة تنزل عليك تترى تتتابع تتتايع ما نزلت البلاء والرزاق ولا الرزاق إذا رفعت ما أحاط بك الخطأ إلا رفعه ما كنت محتاجا لشيء إلا وسد الله حاجتك وخلتك فإن الله تعالى يحبك أكثر من نفسك ويريد لك الخير لكنك لا تأبى على ربك ولن يهلك على الله إلا هالك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم يا أيها الذين آمنوا وهذا نداء آخر للذين آمنوا الأول إرشاد ألا تطع الذين كفروا إن هذا يعني يحدو بك أو يسير بك إلى الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم ثم النداء الآخر يا أيها الذين آمنوا رعاها سمعك يا أيها الذين آمنوا الذين تحقق فيهم الإيمان اتقوا الله حق تقاته انظر هنا أخي الكريم لترى كيف علاقة الإيمان بالعمل وهذه الآية أظهر ما تكون في هذا الباب لأنه قال يا الذين آمنوا اتقوا الله يعني لو كنتم حقا على ما ادعيتم على ما زعمتم وتحقق فيكم الإيمان بالقلب حقا لابد أن يظهر في العمل ولن يظهر الإيمان إلا بالتقوى يعني علامة الإيمان كما يقول يا الذين آمنوا زعمتم الإيمان علامة الإيمان تقوى الله جل وعلا وهذا الذي قال الحسن البصري رفعوه للنبي خطأ قال الإيمان ما وقر بالقلب ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحالي ولكن الإيمان ما وقر بالقلب شيء ما وقر بالقلب وصدقه وهذا تصديق العمل بالتقوى يعني إن كنتم على الإيمان الحق إن كنتم على الإيمان المقبول إذا رفعتم جل وعلا فتظهر التقوى من هؤلاء المؤمنين فأنت إذا قلت ما علامة الإيمان قلنا تقوى الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته التقوى كما قلنا قبل ذلك بالإجمال وفعل المأمور وضرب المحظور التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بصير وعين وهذا لابد أن تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله لا كما تقول هذه المرأة إذا قلنا زعما نصب إلى ربع دنيانا تقول ما عبدتك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن عشقا وهذا الكلام الذي يعني يضيع الأمة بأسرها بل يضيع الإيمان بأسره وهذا الكلام ليس فيه ثمة شيء يعني لا يسمع يوم من جوع الله تعالى يتكلم عن الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم على البشر أجمعين قال الله تعالى يكوننا رقبا ورهبا هذا خطر بين الغرض المقصود من التقوى التي يحبه الله جل وعلا ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تنتهي عن محارم الله جل وعلا على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا هنا يقول الله اتقوا الله حق تقاته فقال بعض المؤمنين قال بعض المفسرين شقت هذه الايه جدا على اصحاب رسول الله بل على من جاء من بعدهم ومن يستطيع ان يصل الى حق الله جل وعلا من يستطيع ان يفي حق الله جل وعلا ما احد يستطيع ان نفسه كان بعد كل صلاه وبعد كل عباده يستغفر من يستطيع ان يصل الى حق ذلك العلماء ما لكم لا ترجون ان لا يقال لكن نقول عندما تستفرد الوسم وتبذل الجهل ويعلم الله منك السر فقد وصلت الى ما امرك الله به اتق الله حق تقاته وبعض العلماء قالوا اتق الله حق تقاته هذه منسوخه منسوخه بقول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم والحق اننا نقول عدم النسخ اولى بذلك نقول فسر اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم ويكون هذا بعدم النسخ أن تقوى الله حق تقاته هي تقوى الله بما استطعت لأن الله تعالى قال لم تكلم الله نفسا إلا وسعها لا تكلم الله نفسا إلا ما أتاها يقول ابن مسعود في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يوفى قال ابن مسعود تقوى الله حق التقاط ان يعبد فلا يعصى نعم الله ما خلق الله جل وعلا الا للعباده وان الله يغار ان تعصي ربك جل وعلا ان تضع شيء في غير موضعه كما قال سيدنا ان الله يغار من غير الله جل وعلا ما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن غير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الله تعالى يغار قال ان يزني عبد او تزني امته ومن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعبد اذا اردنا ان نقول انه يتقي الله حق التقوى يعبد الله جل وعلا ويعصي ربه جل وعلا وان عصى عليه بالتوبه الاول وسرعه الفيئه فكل من هذا خطا لكن ان السنه قال وخير الخطائين التوبه يعبد وان هذه المقصود الاسمى من الخلق خلق الله الكون كله لك لكن ما خلقك انت الا لعبادتك فانشغل بما خلقت له وانت تنشغل بما خلق لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا ما رفع النبي مقاما مثل مقام العبودية، ولذلك رفع شأنه بهذا أنه عبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. ولما قيل أن يكون ملك النبي عبد رسولا، اختار أن يكون القاضيان عبدا رسولا. لذلك قال الله تعالى من قبل عجائب: سبحان الذي أسرع بعبده لا يمنع المسجد الحرام المسجد الاقصى. قال: وان كنت في ريب مما نزلنا على عابدينا. ولما قام عبد الله يدعوه، فمقام العبوديه هو اشرف المقامات. لذلك قلنا تقوى الله، حق التقوى ان يعبد الله، الوظيفه العظمى التي من اجلها خلق الله الخلق. والعلماء يقولون هو بين امرين من العظمه بمكان ومن العلوم بمكان، ان ياتمر بامر الله او ينتهي ويزدجر عما نهى الله جل وعلا، فايهما افضل؟ خلاف الجمهور قالوا: اما الانتهاء عن المحرمات افضل من الاداء الواجبات، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وان نهيتكم عن شيء فانتهوا، لا سيما وان الله يغار من هذه المحرمات. فقلت بها اتى باكثر من 20 واجب، بل اكثر من ذلك، على ان اداء الواجبات احب الى الله من انتهاء المحرمات، وهذا راجع صحيح لا حاجة عن ذلك. فالاداء الواجبات احب الى الله جل وعلا، لذلك اناط الولايه بفعل الواجبات. قال: من عاد لي وليا فقد اذنتم بالحرب. ثم جعل علامة الولاية هو ايه؟ أداء الواجبات، لأنه لابد أن يقع، لا يخلو امرؤ من معصية في هذه الأحوال. قال: وما تصرف علي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لذلك قال: أما إبليس فقد عصى ربه جل في علاه. صحيح؟ عصى الأمر. وأما آدم، أستغفر الله، آدم وإبليس هما قد عوقبا. عاقب الله آدم لأنه قد أتى المحرم، عسى الله بالأكل من الشجرة. وأما إبليس فقد عاقبه الله لأنه لم يؤدي الواجب الأمر. قال: أيهما كان تائبا رجاء لربي جل وعلا، رجاء إلى الله جل وعلا، تائبا إليه؟ آدم. أما إبليس فطرد طريدا وحيدا لعينا بعيسا تعيسا، انتهى أمر، لأنه قد خالف. هذه من الأدلة على أن فعل الواجبات أحب إلى الله من الانتهاء عن المحرم، لأن الكفر محض. هذا كفر محض، فعل الواجبات فيه انتهاء عن المحرم، وفيه أيضا زيادة بفعل الواجب. قال: يعبد ولا يعصى، ويذكر ولا ينسى. حقا الله كم وكم من لله على العباد من نعمة، فإن لم تذكر الله جل وعلا إلا لنعمة الأنعم عليك فأنت لن تنسى ذكر الله جل وعلا، لأنك في كل صباح وفي كل إشراقة شمس ترى نعم الله تنزل عليك تترى، وفي كل غروب شمس ترى نعم الله تنزل عليك تترى. لذلك قال: أن يذكر فلا يذكر بالنعم، يذكر بالإحسان، حتى يذكر بالبلاء واللأواء والأقدار المرة، لأنه بها إحسان، بهذا الإحسان العظيم لك يكفر عنك السيئات، يرفع لك الدرجة، يمحو لك الخطية، كل ذلك من البلايا التي لا يمكن أن يقبل الإنسان مرارة يتجرعها لكن يصبر عليها. الله يرفع به درجات من صبر على قضائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. لذلك قال: يذكر فلا ينسى. ولذلك نقول أن الندات من الندات أن ينهك لسانك بذكر الله جل وعلا. لما جاء رجل كبير السن يقول للإنسان: لا تكثر علي، اديني نصيحة ولا تكثر علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحسنات تذهب السيئات، قال: ان فعلت سيئه فافعل الحسنه، السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. فقال رجل: يا رسول الله، امن الحسنات لا اله الا الله وهي اعظم الذكر؟ قال: بل هي افضل الحسنات. قال: بل هي افضل الحسنات، ذكر الله جل في علاه. لذلك ورد في بعض الروايات: اذكر الله حتى يقول الناس مجنون. هذا حديث لم يصح، هو من شعر للبياقين، لكن المعنى صحيح، المعنى انك تمشي بين الناس وقلبك مع الله جل في علاه، ولسانك دائما يذكر الله جل في علاه. فانت لو لم تكن لك مكافاه الذكر الا ان الله يذكرك بذكره، قال الله جل في علاه: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ قليل من هذا الملأ. قال: ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يغفر. نعم الله ان تشكر نعمه ربك جل في علاه. والكفران، الكفران سبيل الى الهلاك، سبيل الى الضلال المبين. كم وكم من الله عليك من نعمة فإن لم تشكرها فقد جحدت نعمة الله جل في علاه، والله لا يحب لؤم الإنسان، هذا لؤم في الإنسان. إن أكرمت كريما ملكته ومما تملكه من الكريم أن يعرف لك الإحسان والجميل. إن أكرمت كريما ملكته وإن أكرمت لئيما تمردا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، مع أن المنعم الأول هو من؟ هو الله، لكن لما أجرى النعمة على يد أحد فإن لم تشكره فأنت لم تزد الشكر لله الذي في علاه. انظر كيف فيشكر يشكر ولا ينصر، فعليك أن تشكر النعمة. الله تعالى قد كفر أولئك الذين يحمدون ربهم الذي في علاه من أصواتهم البلية، قال الله فعل وفعل، وإن رفع الله عنهم البلاء فرحوا بذلك، لم يحمدوا الله الذي في علاه ولم يقروا بنعمة الله عليهم. فمن علامات الإيمان أن تقر النعمة لله الذي في علاه، ومن سب أو من أقر بنعمة ثبتت له النعمة، ومن شكر زاده الله الذي في علاه نعائم فوق النعائم. قال ربنا في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تكون الزيادة إلا بعد القرار والثبات، تثبت النعمة بالشكر وتزداد بعد ذلك. فقال: يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس: اتقوا الله حق تقاته، ان تجاهدوا الله حق جهاده، ولا تخافوا الا هو كلائم. وهذا الكلام يلتئم مع كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولا خلاف في ذلك. وبعضهم قال: اتقوا الله حق تقاته، ان تستمسك بالعروه الوثقى بكتاب الله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اتقوا الله حق التقوى. وقال بعضهم: تمسكوا بدين الله الذي في علاه، هذه ايضا حق التقوى، ان تاتي بما اطاع الطاعه التي امرك الله بها، وان تنتهي عن معصيه الله التي زجرك عنها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا عجيب، هذا عجيب. وهنا لفته في الايه عظيمه جدا. ايش لفته في الايه؟ لا تصارع الموت ام تصارع النوم؟ قال ما تصارع؟ او ان كنت لا تصارع وانا ارى انك لا تصارع، يعني فراسه حولنا على واحد يصارع النوم. والله هو ما نظرت يمينا عمال ياخذ ناحيته، يعني خلاص هيكسر فكه من شده اغلاق الفم. هو محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب نافع المظلوم، مش محمد عبد الوهاب عزيز، هو محمد دياب. هو يعني نفس الوزن، يعني كلها بقى في باب بتاع الموضوع. عمال ماسك ناحيته بشده، وهو مش بيشد ناحيته وعمال يقدم، لكن هيتعب. يا حبيبي تعمل خمس، اصل انا بنصحك نصيحه، خمس دقائق الشيخ يتأخر فيها في خمس صلاة نام، خمس دقائق دي هتعطيك ساعات نشاطك. هذا في لفتة عظيمة في هذه الآية سأدور عليكم جميعا لأنها مهمة جدا. اتفضل. تحيل الفطرة مش هتحيل، أنا عايز إحالة على من هو قريب منك. لو كان هو في المنزلة التي تليك وأنا أربى به صراحة، ده بيأتي مقتولا وما تثاءب قط، إلا أن الدكتور الشامي نضح عليه أمس وأنا الذي أتعبه. الله كما تشاء. هي طبعا فيها مساله الايمان والاسلام، نعم، لانه ذكر التقوى وذكر بعد ذلك الاسلام، والتقوى من الايمان، التقوى حق التقوى من الايمان لا من الاسلام، لانها مرتبه اعلى، اعلى مراتب. فهذا يظهر لنا ما نقول فيه بان الاسلام اذا ذكر دون الايمان فالايمان ينزل تحته، يبقى واذا انتم مسلمون يعني انتم مؤمنون وانتم محسنون. هذا المعنى، وهذه لفته عظيمه جدا، لكن هناك لفته اقوى منها. بس جيد جدا شيخ، جزاك الله خير. انه اذا اتقى الله سيفعل الاسلام. ممتاز. لا فوق هذا الذي يريده. هو الان الله تعالى يامر ويريد منك ان تموت على الاسلام، كان رجلا يقوم ويقول وانا على فراش الموت احتضر وتاتي الملائكه عقلي ليس بي. كيف اموت على الاسلام الا بتثبيت الله؟ فكان السنن الكونيه وهذا من رحمه ربنا الرحمن لنا في علاه ان من عاش على شيء مات عليه، فالله جل وعلا يرشده. عيش على التقوى فأضمن لك أن تموت على الإسلام. عيش على التقوى فأضمن لك أن تموت على الإسلام، وإن كنت متعرجا في كما فيك من النفاق أو من المهانة أو من غير ذلك فلا يمكن أن توفق إلى الموت على الإسلام. رأيت كيف أن الله جل وعلا وفق كثير من الذين قد عاشوا على الإسلام للموت على على على لا إله إلا الله. أبو زرعة وغير أبو زرعة عندما قال لما أخطأوا خطأوا أنفسهم في الحديث أمامه حتى أقاموا على إسناده، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قالها ومات، قالها وما تكلم بعدها بكلمة. وما وفق أبو بكر وما وفق كثير من أصحاب الكرام على الموت أو خاتمة الخير على ذلك إلا أنهم عاشوا بالإسلام وبالإسلام ونصر للإسلام، فنصره الله تعالى على الشيطان يوم الممات. أحمد بن حنبل لما جاء للموت أو احتضر أحمد بن حنبل فجاءه الشيطان وابنه عبد الله يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، حسب أن الرجل يموت الآن، قل لا لا هو يقول لا ليس بعد، لا ليس بعد. فيعني اشتد الامر على عبد الله حتى بعد ما استبيخ احمد بن حنبل وسئل عن ذلك قال جعل الشيطان وقال فتني احمد وهو يقول له ليس بعد، ليس بعد، ما دام الروح في الجسد فليس بعد، ليس بعد. ويقول فتني ويقول اقول لا اله الا الله. الغرض المقصود ان المرء اذا عاش على شيء ختم الله له مكافاه على هذا الشيء الذي عاش عليه، جزاء وفاقا واجرا طباقا. لذلك ترى من رحمه الله ان ارشدك ان تكون على الجده، ان تكون على التقى، على العفاف، على الاحسان، على الطاعه. فان كنت على ذلك وهذا غالب حالك، لانك لا يمكن ان تستقيم على ذلك والا فقط الملائكه. لابد لك من الوقعات، لابد لك من الزلات، من السقطات، من الهنات، من بعض التعرجات، لكن المقياس عند ربك غالبك، غالب حالك من هو. ان كان على الطاعه فان الله على ذلك ولا يجعل هذه تغمر في بعض الحسنات، حسنات تنادي على بعضها، فالله تعالى يوفقك بعد ذلك لا تموت على الاسلام. فهنا يقول الله لنا في علاه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. فالنتيجه هذه مقدمه، فالنتيجه ستموتون على الاسلام. هذه بشاره، يعني وان كانت من الامر بمكان، لكن والله هي بمثابه البشاره لمن التزم حقا بامر الله لك ولا ان يكون على التقوى، حق التقوى، فان الله يجعله موفقا مسددا في اخر حياته، فان الله تعالى يختم له بالصالحات. والمرء الذي اتقى الله حق التقوى وصل الى درجه المحبوبيه، وان بلغ درجه المحبوبيه لا يمكن ان يسقط منها ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا عسله او عزله. قال: وما عسله؟ ما عزله يا رسول الله. قال: اذا احب الله عبدا وفقه لعمل خير فختم له بهذا العمل. وهذا من الله جل في علاه، لان الاعمال بالخواتيم، والخواتيم بيد الرحمن جل في علاه، والقلوب بيد الله جل في علاه. ايما قد اراد ان يقيمها اقامها، وايما قد اراد ان يزيغها ازاغه. ارايت كيف ان الله تعالى يوفق من لا يمكن ان تستطيع ان تقول ان هذا الرجل تدرك رحمه الله جل في علاه، ونحن والله على شك مما نراه. يعني الحجاج بن يوسف الثقفي ياتي على فراش الموت بعدما قاتل سعيد بن جبير، وهذه اعظم خطيئه اتى بها، والله اعلم ان الدماء كانت كثيره، الاف مؤلفه كانت في السجون من الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذه مظالم لا يمكن ان تكون عند ربنا جل في علاه. ومع ذلك ترى الرجاء في كلماته الاخيره، ولما ابتلي بعدما قتل سعيد، وسعيد كان في استجابه الدعوه، عندما قال له: ادعو دعوه واحده، اللهم لا تسلطه على احد بعدي. ما في يعني ما مره قلت 40 يوما الا وابتلي بهذا المرض، وهو يبكي ويقوم مصروعا في الليل يرتجف ويقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. حتى مات فيها، لكنه يعني قال كلمات، حتى الحسن البصري كان من اشد الناس عداوة للحجاج وكلاما فيه، فلما بلغوه ما قاله على فراش الموت كف بالكلام عنه. قال: أقال هذا حقا؟ قالوا: قال هذا حق، فكف عن الكلام عنه، لأنه قال: اللهم أنك تعلم، سبحان ربي العظيم، دعا المسألة بالخلود، قال: اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لست برحيم، اللهم خالفهم وارحمني فرحمتك سبقت غضبك. فهذا كلام، هذا تمام رجاء بالله جل في علاه، عجب، كل عجب. ياتي الرجل بمظالم تصل الى السماء، لكن عندما يرجو ربه، شوف الرجل لما قال: اسحقوني فذروني، لما وقف ينادى تاجر على ماثلا، قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك. قال: حملها ذلك خشيتك، فقالت في الجنه، ورحم الله تعالى وغفر له ظلامه، بان الله جل وعلا يقدر على او يستطيع على رده وعلى ارجاعه وعلى بعثه بعد الموت. فالمساله عند الله جل وعلا: من عاش على شيء مات عليه، ويمكن للنوادر ان تحدث، لكن انت ترى التوفيق في سابق التاريخ. كثير من الذين قد احسنوا، قد احسن الله لهم عند مماتهم، وقال احمد بن حنبل: بيننا وبينه الجنائز، وما ترى في الجنائز. لما يحدثونك عن جنازه احمد بن حنبل لا تتصور ان بشرا يحدث لهم هذا. ابن تيميه، جلاله ابن تيميه ابن كثير يقول: جاء النصارى واليهود والقتال والمجوس والكفر، جاءوا يبكون على ابن تيميه. يعني الصالح يا اخواني، الصالح يبكي عليه السماء والحجر والشجر والحيوانات، لانه يلتزم بدين الله جل في علاه، فهو ارحم ما يكون بالحيوانات. اذا قتلته فاحسنوا، اذا ذبحته فاحسنوا الذبح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل كبد رطب ايش؟ اجر، فانت ارحم الناس بالحيوانات. الحجر والشجر، انت اصلا لو تمشي في الحائط تخربه هكذا، ترى ان الشرع يمنعك من هذا. الشرع يامرك بالاصلاح لا بالافساد، فتخريب الحائط هذا افساد، لا يجوز لك ان تفعله، الشرع يمنعك من ذلك، فيسلم منك الحائط الجمدان، تسلم منه بسبب الشرع. والسماء، السماء صوتك او روحك في السماء، يتكلمون باسمك لأنك ذاكر لله جل في علاه، لأنك تعمل لله جل في علاه، لأنك ما عشت إلا لله جل في علاه. أما الكافر فما بك تعليم إيه؟ لا السماء ولا الأرض بل الحجر بل الأرض تلعب وتدعو الله البحر يستأذن ربه من الفعل أن يخرج على الظالم، وما من شيء إلا ويستأذن ربك يستأذن ربك من الفعل أن يخرج على الظالم والله لا يأذن له. فلذلك ترى بأن العبد المؤمن التقي النقي إذا أتى التقوى حق التقوى فإن الله جل وعلا يجعله محبوبا حتى عند الجمادات، والأرض تخبر عن خيره وتشهد له بهذا الخير الذي عمله. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بالصالحات ومن الحديث بقية إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على دفع الإيهام والإطراف، وهذا من فضل ربنا علينا. اللهم أتمم علينا بنعمتك وبحولك وبقوتك وبتيسيرك يا أرحم الراحمين. مبتدا له الكتب واجعله في موازين الحسنات، واجعله نصرة لدينك يا رب العالمين. وإنا لا نستحق ذلك، وإنا أقل من ذلك، وإنا أحقر من ذلك، ولكن رحمتك يا رب العالمين، ونرجو ونؤمن عطاءك وكرمك، فإننا نطمع في كرمك يا رب العالمين. فما منا من خير إلا بك، وقد قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الحديث فمن ولد خيرا فبحمد الله، ومن ولد غير ذلك فلا يمنك نفسه. نعتصم بربنا جل في علاه ونستغفر الله ونشوف ونغض اليه بكل معصيه وبكل تعدي وبكل تجرؤ، ونسال الله في عليائه ان يستعملنا لدينه وان يخلصنا لوجهه الكريم، وان نكون من عباده المخلصين المخلصين الذين ما عاشوا ظهرا ولا ابدا الا بعمل دين الله جل في علاه، وما ماتوا الا من اجل نصره دين الله جل في علاه، وان يخلص قلوبنا من كل الشوائب وكل الرياء وكل السمعه، وان يجعلنا لا نعمل شيئا الا لوجه الله الكريم. اللهم امين اللهم امين. فان الملائكه حولنا وان الملائكه تتلو اسماءنا، ونسال الله تعالى ان يتقبل منا هذا الدعاء وان يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو الكريم الرحمن الرحيم، وهو الذي وفقنا لمثل هذه المجالس، وهو الذي يسرها لنا، وهو الذي ثبتها لنا، فنسال الله ان يجعلها خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل الشيطان منها حظا في حال الاحوال. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. نختم اليوم ان شاء الله الكلام على هذا الكتاب الجليل دفع الايهام الاضطراب. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم فكر موازيننا رب العالمين. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. العبد الذي عاش لربه جل في علاه ثقل الله موازينه بالتقى والتوكل وبحسن التوكل وبحسن الرغبة والرغبة لله جل في علاه، والخشية والنيابة والتقوى، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم بعد ذلك النوافل بعد الفرائض، فأنا الذي يسعد يوم القيامة. وقال الله تعالى أما من ثقلت موازينه، وتثقيل الموازين على ما اختلف فيه أهل السنة والجماعة، وهذا اختلاف في التطبيق لا في التفصيل، قد اختلف أهل السنة والجماعة في الذي يوزن. ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن المرء؟ هل الكتب؟ هل الحسنات؟ هل الاعمال؟ والحق ان الكل يوزن، وهذا خلاف من اهل السنه والجماعه. والصحيح هو الذي يوزن في الميزان كل شيء، العبد يوزن في الميزان حتى يعني يحقق من كان حقيقا ان ربي جل في علاه، وان كان متكبرا فانه يقع حقيقا في الميزان امام الملايين بل امام الخلق اجمعين، لانه لا يساوي عند الله شيئا. ثم تثقل الموازين بالمؤمن التقي النقي. لما وقف الصحابه يضحكون فكشف السلام على ما تضحكون، فقال ابن عباس يتعلق بالشجره وقد يعني ظهرت صفا ودقه الصف، فقال نضحك من دقه سلام، نضحك من دقه سلام، فقال ابن سلام انها اثقل عند الله يعني في الميزان من جبل احد. فالعبد المؤمن يؤخذ فيوزن حتى تكون كرامه له ايما كرامه عند الله تعالى يوم القيامه على الرؤوس الاشهاد. وايضا الاعمال توزن، الاعمال توزن كما جاء قال صلى كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في ايش؟ في الميزان التي فيها تبانا توزن ايضا. وايضا الصحائف توزن كما في الحديث العظيم حديث البطاقه، حديث البطاقه اعتذر عفوا حديث البطاقه، وحديث البطاقة يعني السجلات 90 سجلا، وهذه البطاقة تطيش بهذه السجلات التي قال فيها لا إله إلا الله. المقصود بأنها توزن أيضا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال أما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية قال فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حاميه. الاشكال عند العلماء في هذا انه قال هاويه، هاويه هنا ملونه مصروفه، وهو قال وما ادراك ما هي ايش؟ نار حاميه. فقال هل تكون اسم للنار؟ هذا هو الاشكال عندهم، انها لو كانت اسما لا يمكن ان ايه؟ لا تلون. ليه؟ لانه سيكون يمنع من الصرف بايه؟ بعلتين. لا التلوين هذا هو يمنع من التلوين بعلتين، العالميه وايش؟ والتأنيث. العالميه والتأنيث. طيب وقد هاويه. فالحق ان نقول هذا الاشكال له جواب. اولا تفسير الايه فامه هاويه لنا تفسيران لا اشكال فيهما. عند نقل عن قتادة عن غيره عن عباس عن غيره فأمه هاوية يعني رأسه إيه؟ الكلام على الرأس، رأسه في قعر جهنم، رأسه في قعر جهنم، نعوذ بالله من الخزلان كما قال بما كسبت يداك، وأن الله ليس بظلام عليه، ظهر بسبب في بال الرحم ما كسب أيدي الناس. فهو هل رأسه فقط اللي تكون في النار؟ لا، أشرف ما فيه يكون في النار يعني كله في النار. فإذا لا إشكال في ذلك. فأمه هاوية يعني رأس إيه؟ أم الدماغ، أم الرأس المقدمة التي هي أشرف شيء فيه، فتكون هاوية في قاع جهنم وتكون في الدرج الأسفل من النار، فلا إشكال في ذلك. والتفسير الثاني عند العلماء هنا هو أن أم هاوية الأم الحقيقية، يعني أم ساكنة حزينة قد يقتلها الحزن والحزن من إيش؟ من مآل هذا الرجل الذي مات على الفسق، مات على الفجور، مات على الكفر. أما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما قال أو محاسبون نحن على ما نتكلم يا رسول الله؟ فقال أثكلتك أمك يا معاذ. وهذا العرب تعرف ذلك، لكن هذه من كلام العرب، يعني هذا من كلام العرب ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن اقول فمعنى ام هاويه يعني امه ساكنه من الحزن الشديد الذي يعني قد ولدته بموت ابنها على كفر، على فسق، على فجور، على غير ذلك، لانه يستحق النار، او كان كافرا او مات كافرا فهو سيدخل في نار جهنم. فلا اشكال. الاشكال هنا لما يقول ام هاويه ويقول وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. فهي عائدة على هاوية أنها تكون نار حامية. فنقول هنا هذا الأمر على التأكيد هاوية هذا من البديع من البلاغة، وهذا باب صراحة واسع لا يمكن ندخل فيه إلا نتكلم عن مسألة البلاغة، ولست أيضا ممن يتوسع مثل هذه الأبواب، لكنها من نوع من أنواع البديع وما يسمى التجريد، بأنه يعني بعدما تمكن الصفة الممدوحة في أمر كأنه يخرج شخص آخر بنفس هذه الصفة من شدة تمكن هذه الصفة. تقول يعني الرجل كان صادقا جدا أو صادق الصداقة معي، فأقول لي منه صديق حميم، قبل منه صديق حميم، يعني هذه الصداقة الحميمة بيني وبين زيد كأنها خرجت مثالا آخر رجلا آخر، فهو بنفس هذه الصفة العظيمة يعني قد تمكنت فيه، وهي الصداقة الحميمة بيني وبينه. فهنا هذا الذي قاله المصنف بأن هذا من البديع، كأنه يقول في النار خرجت منها ايش؟ نار أخرى، فكان أفضل أيضا في النار يكون مثوى ومآب لهذا الكافر الجد، كما قال الله جل وعلا لهم فيها دار الخلد. هو دار الخلد هي ايه؟ هي النار هذه الآية فيها. تفصلت. من الجن والإنس يجمعون تحت أقدامنا ليكونوا من الخالدين. قال جزاء ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها. طب وهي النار هي ايه؟ دار الخلد. هي النار هي دار الخلد. فكانها لما تمكنت النار منه وكما وصف الله جل وعلا انها ايش؟ غرام كالتحاق الغريب بالغريب لا يعني لا يخرجون منها بحال من الاحوال. ونادر مالك الامر بهذا الامر قال انكم ماكسون يؤتى بالموت يوم القيامه على رؤوس الاشهاد فيذبح ويقال يا اهل النار اتعرفون هذا؟ يا اهل الجنه اتعرفون هذا؟ يشهدون ويقولون نعم الموت، فيذبح فيقول يا اهل النار خلود بلا موت. فمن شده الاحتراق ومن شده التعذيب والتقليع والتوبيخ في النار كانوا قد اخذوا ايش؟ نارا اخرى، دارا اخرى من هذه النار، من نفس النار يعني يخلدون فيها. قال لهم فيها جزاء ذلك جزاء اعداء الله النار. قال له فيها دار الخلد، وهي دار الخلد، نار دار الخلد، كانها خلد كما قلنا هذا من البديع. هذا بايجاز في هذه المساله في ايه القارعه. نعم. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة اللي قال فيها الإمام الشافعي لم يرد من القرآن هذه السورة لكافة الناس أقصى مطاف العصر لعظم مكانة الوقف، لعظم أهمية الوقف. كم مكان ضيعنا أعمارنا؟ يعني أنت ما أنت إلا وقت، إذا فات وقتك أو فات بعض وقتك فات إيه؟ بعض عمرك ذهب. فأنت على وقت إما أن يكون بطاعة وإما أن يكون في معصية، ولذلك أقصى مطاف العصر. وهذا الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، لأن قسم الله بما شاء من خلقه لأنه الرب الجليل سبحانه وتعالى في علاه، وهذه خلق الله تعالى في علاه. ولها علامة أخرى مهمة جدا هو المقسم به، فيه دلالة على عظمة الله والربوبية لله تعالى في علاه. لذلك قد أقسم الله بعظيم خلقه الشمس وضحاها، الليل طال والليل إذا يغشى، والنجم إذا هوى، وأقسم بالعصر لدلالة على عظمة الوقت، لأن الإنسان كما قلنا وقته رأس ماله، الوقت هو الحياة. لأن حياتك الأخروية الوطن الأصيل التي تسعى لتذهب إليه لا يكون إلا بالوقت، مش الأقسام الأخرى اللي أقسم بها. أنت بتصارع بنت يا أخي تعالى لتتعلم، قلت لك، وأنت تضيع الأوقات كثيرا ما تضيعها لو انتبهت لأمر طاعتك ولأمر ما ينفعك لفرغت نفسك من أجل أن تأتي هنا نشيطا. يا أخي لا تعطي ربك فضل وقتك، هذا الذي نقوله لي وللإخوة جميعا. لا تجعلوا لله فضة الوقت يا إخوة، اجعلوا لله أصل الوقت واجعلوا للدنيا فضة الوقت. نحن نعكس لذلك، نحن في الأذيان، نحن لا يمكن أن نصعد لنشتم الهواء النقي، لا يمكن أن نصعد إلى السماء، لأننا نعطي ربنا الفضل ما نعطيه الأصل. ونحن باتفاقنا مع الله كذب بلسان القال أو كذب بلسان الحال. يختبرنا رب ما زعم احد او امرؤ شيئا الا واختبر الله لم يشرع، فيظهر الكذب ونظر اننا نلتبس على الله والعمده سيئه لا ترمي على الله لم يشرع. لم تعطي ربك الفضل؟ لم تاتي هنا على انك تستروح لتموت او لتنام؟ لا، انت تاتي هنا لان هذا هو الاصل، وما كنت تعمل به للدرهم والدينار هو الفضل. هنا قسمان، قسم بالله وقسم بغير الله، وهنا قسم من الله ومن الخلق. ما هو الجائز وغير الجائز في الأمرين؟ والعصر إن الإنسان في خسر. قسم بالله جائز. قسم بالله إيه؟ جائز. جزاك الله خير. قسم بالشيء بدون الله، الله بس هو الذي يقسم. طب انت خلاص بقى رتبتها، القسم بالله جائز، القسم بغير الله ايش الدليل؟ من كان حليفا فليحلف بالله. جزاك الله خير، بس هذه تبين الكمال لا تبين الوجوب. يعني الاكمل ان كنت حليفا فلا تحلف الا بالله. حليفا بغير الله فقد اشرك. ممتاز، الحمد لله. طيب، طب ما قد اقسم الله بالله خلق. ليه؟ له الخلق والأمر. الله أكبر. إيه الإجابات السديدة التي لا تأتي من طلب علم؟ يمكن عشان تحت بند الضرب اللي نزل عليه فموفق وسدد كل الإجابات. والله سعيد، هذا سعيد، جزاك الله خير. قال العصر، أقسم بالعصر لعظم يعني الوقت أو لعظم مكانة الوقت من الإنسان، إن الإنسان يقسم الله كل إنسان في خسر. واستثنى الطائفة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك كما قال الإمام الشافعي لولا بيت من فرق إلى هذه الصورة لكفته. الإشكال هنا يعني مر علينا كثيرا، والأصل إن الإنسان نفض عليه الفرد والمفرد، صحيح ولا لا؟ لما استثنى من المفرد استثنى إيه؟ الجمع. هذا عجيب، كيف في تعارض؟ الآن أفرد عندما أقسم، ولما استثنى بإيش؟ بجمع. قلنا إفراد اللفظ هذا لو نظرت للمعنى هو جمع، لأن الإنسان ألف لام إيه؟ سراقية. إحنا قلنا قاعدة كلية في الأصول، التعريف يدل على إيه؟ إشارة على العموم. التعريف إما ألف لام السراقية أو بالإضافة، الجهل أو الجنس أو الإضافة أو التعريف. هو على قسمين، تعريف بالإضافة وتعريف إيش؟ نعم هذا. عامة نقول فقال إن الإنسان ألف لام استغراقية على الجمع فلا مخالفة هنا، عندما نقول إلا الذين آمنوا أيضا طائفة من هؤلاء الجمع، كل كل الناس، كل انسان في خسر الا منهم الذين امنوا وعملوا الصالحات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هو يعني بيقول بهذا الآية فيها ما يوهم، يعني يتوهم الجاهل ان الله توعد المصلين فلذلك ترك الصلاه. وطبعا هذه ليس فيها اضطراب ولا فيها اي شيء، لكن هو ليش اتى بها المصادق؟ هو بين الايه لانه سمع من كثير من الجهال انهم يحتجون بالايه على ايه؟ على ترك الصلاه، يقولون الصلاه تاتي لنا بالوباء وبالعقاب، ان هو قال ويل للمصلين ففر من الصلاه فرارك من الاسد، لان هو فيها الويل هو الصبور وهذا توعد ايه لكل مصادق. فيقول لك هو من جاهل. طبعا كثير منا انت ترى العوام لما يقرأ يقول لك لا تقربوا الصلاه، لا تقربوا الصلاه وايش؟ ويسكتون. لا لا لا تقربوا الصلاه ويسكت، لا يقول انتم سكارى، يبقى كانه يقول الله تعالى منعك من ان تقترب اليه ان تقرب الصلاه. فهو يقول رفع هذا التوهم، قد قال الله ويل للمصلين الذين هم عن، يبقى الويل لمن؟ اللي بيصلي ولا الذين سهل عن الصلاه؟ سهل هذا توعد به المنافقين، هو اتى بها كما قلنا فقط حتى الرد على بعض المنافقين او الرد على بعض المغرضين او الجهال الذين يقولون قد توعد الله المصلين وقال ويل للمصلين. طب اقرا الايه. قال انا اقرا اكتفيت بها. يا رب كمل الايه. قال لا ما اكتفيت، ويل للمصلين فاذا لا صلاه اصلا. فلذلك اتى بها. نعم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. وهذه طبعا براءه من الكافرين، هذه سوره عظيمه جدا. هذه السوره دائما كانت تصاحبها الانسان بيصلي بها سوره الفجر دائما. سوره هذه سوره الكافرون فيها براءه من اهل الكفر. قد كان لكم اسره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومه إنا أرادكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، العداوة والبغضاء أبدا حتى تكونوا بالله وحده سبحانه وجل في علاه. هنا الإشكال يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، هنا جزم بأن الكافرين لا يعبدون من؟ لا يعبدون الله. وقد جاءت آيات أخرى أن منهم من آمن وأسلم وحسن إسلامه وعبد الله وحده ولا شريك له، كعكرمة بن أبي جهل، من خالد بن الوليد، معاوية بن أبي سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قد قال الله عنهم هؤلاء من يؤمن بالله. فهل هناك معارضة بين الآيتين؟ فالحق أن نقول أسدد الأجوبة على ذلك. تفهم الإشكال؟ إيش الإشكال؟ قال ولا أعبد ما ولا أنتم عابدونه ما يعبد. فجزم بانهم لا يعبدون ما يعبد. هو يعبد من؟ يعبد الله بهذا من الكافرين لا يعبد الله الا بعلاه على التأبيد، لانه قال ذلك صحيح ولا لا خبرا. فهنا عندنا ايات ان منهم من ايه؟ من عبد الله. هل هناك الخبر فيه اختلاف استغفر الله؟ لا. الحق واسد الاجوبه ان هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. دي اسد الاجوبه ان هذا من باب كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا عام يراد به الخصوص. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي. كل الملائكه جاءت الى ذكرى تبشره صح؟ جبريل عام يراد به الخصوص. هنا ايضا عام يراد به الخصوص. لا ولا انتم عابدون ما اعبد اذا متم على الكفر. انتم هم الكافرون انتم على الكفر. فهذا عام يراد به الخصوص. الذين كفروا وماتوا على كأبي جهل وأبي لهب كهؤلاء، هؤلاء لا يعبدون أبدا ما عبد الله تعالى وحده لا شريك له، ما عبد من سلم وما عبد الله وحده لا شريك له. وأهل الجميع يرى أن الخطاب لجنس الكفار إلى المسلمين، فإن أسلموا فالخطاب ليس لهم. أيضا عاد الأمر على إيه؟ على ما قلنا بأن هذه المسألة عام يراد به الخصوص إلى مثل الختام بإذن الله. اللهم تقبل يا رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. هنا يعني هذه السورة العظيمة فيها بيان استعاذة بالله من الشيطان والعوذ واللوذ. العوذ هو الالتجاء صدق الخجل لله جل وعلا لدفع المكروه، واللواذ هو صدق الخجل لله جل وعلا لجلب لجلب ايش؟ المنفعة. وأخذ الصلاة قبل ذلك كثيرا. هو يقول أقول أعوذ برب الناس، ولذلك نسب أن يأتي بالربوبية، نسب أن يأتي بالربوبية لأن فيها العطاء والمنع والجبروت، فيها القوة والقهر، وفيها إرعاب الشيطان وغير الشياطين إنس والجن من قوة الله وقدرة الله جل وعلا. قال قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس القناص. الإشكال هنا في قوله الوسواس القناص، الوسواس هو وسواس ولا خناس؟ وسواس يعني هو معك ملازمك يوسوس لك صباح مساء الليل النهار. قال الخناس وسواس الخناس كيف يكون وسواسا وكيف يكون خناسا؟ قال اشكال في ذلك بحال من الاحوال. هو وسواس عندما تغفل وخناس عندما تذكر. هذا حل الامر عند كلام ابن عباس رضي الله عنه قال انه يخنس اذا ذكر الله جل وعلا. الشيطان يوسوس للانسان عندما يرى منه الغفله، فإذا ذكر ربه خلص. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أذن المؤذن فر الشيطان أدبر وله ضراط. أريد أن يسمع الأذان ما استطيع، فإذا انتهى المؤذن رجع يخطب بين المرء وبين نفسه. فإذا أذن يعني أقام للصلاة أدبر، ثم يأتي بعد الانتهاء حتى يعني يوسوس الإنسان في صلاته ليخرب عليه أمر الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ماذا فعل صاحبك حتى قال له في الليلة الثالثة؟ قال دعني فإني عندي عيال، دعني وأنصحك نصيحة. ثم قال له لا تبيتن ولا تقم مرجعك حتى تقرأ آية الكرسي، فلك من الله حافظ بهذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الجدوب ما يستطيع عندما تأكل يأتيك ويأكل معك في الغفلات، أما إذا قلت بسم الله لا يمكن أن يختلط من الطعام. يبقى إذا هو وسواس نعم في الغفلات، وهو خناس عندما يذكر المرء لله. فالمرء لابد أن يصاحب الذكر ليل نهار صباح مساء حتى يعصمه الله من الشيطان. الحمد لله على الكمال، ونسأل الله تعالى أن يكون كمالا وأن يكون اقتضاء وجه الله الكريم. أنا إن شاء الله بدنا يعني نلتمس أن نستأذن أن نحيل القاعدة الفقهية التي يوم الاثنين نجعلها بعد التفسير حتى يعني ننتهي أيضا من الكتب تباعا إلا إن شاء الله بشيء نسعى ربي كل شيء علما بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.